قال الناظم رحمه الله تعالى: ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأدد وجملة وباب مزج ركبا ذا إن بغير ويتم أعربا وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو أيوب، العالم ينقسم إلى قسمين من حيث كونه منقولا وغيره. ما المنقول وما المرتجل؟ ما استعمل في غير العالمية، والمرتجل كيف نعرف هذا؟ كيف نعرف أنه منقول أو مرتجل؟ لم يستعمل من قبل، تمام. طيب، ينقسم من باعتبار كونه باعتبار لفظه إلى مفرد ومركب. ما المفرد؟ المفرد يكون كلمة واحدة، كلمة واحدة، زيد وأكثر الأسماء. والمركب فأكثر. طيب، المركب أنواع. الأول جملة، جملة، جملة. والجملة كم قسم؟ إلى اسمية وفعلية. مثاله الاسمية شاب قرناه، لا زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم. والفعلية هي شاب قرناه. أحسن، عطنا غير زيد قائم غير شاب قرناه. ضاعت جمل اسمية في العالم. أي جملة اسمية؟ أي جملة؟ المسجد كبير اسمية ولا لا؟ إلا بس ما ديها نفس اللي تطبق على هذا. إلا أي جملة اسمية؟ إبراهيم مجتهد، سمينا إبراهيم مجتهد، سمى واحد ولد أبو يوسف، واحد ثاني جاء غير يوسف جاء سماه إبراهيم مجتهد، خلاص جاء إبراهيم مجتهد، راح إبراهيم مجتهد، رأيت إبراهيم مجتهد. هذه صار جملة. أذكر عندي دكتور اسمه محمد يوسف، محمد يعقوب، غالبهم كذا، غالبهم هكذا. لكن هل هذا يسوع عربي؟ إيه، اسم مركب، لكن هل كان معروفا عند العرب؟ قليل جدا. كان يتبركوا باسم محمد يوسف، أول شيء كل شيء هو محمد قبل. إيه، محمد يوسف، صحيح. صحيح، هذا مقتضى التقسيم، لكن غير مشتهر. قال الشنفري، قال الشن فوريا، أصل الشن فوريا ومبتدا وخبر. طيب، فعلية محمد بن خيري ولا محمد خيري؟ غيره. يلا، قام محمد. لو سمينا شخصا قام محمد أو يحفظ الدرس، هذا. طيب، كيف الإعراب فيها؟ يعرب على الحكاية، كان مقدرة للحكاية، تمام. طيب، شيخ عبد الله، قسم الثاني من المركبات، مركب الإضافي، مركب الإضافي مثل طيب، أين يقع الإعراب؟ هو يختلف. الأول يعرب هو يتركب من أمرين، الأول يعرب بالحركة حسب الموقع، حسب الموقع. والثاني، والثاني يكون مجرورا، يكون مجرور بالإضافة أو يعرب إعراب ما لا ينصر. لا، هذا ما فيه إلا قول واحد، لكن لو كان لا ينصرف جر بالفتحة مثل قحافة. أي عبد شمس، هذا منصرف دائما. أي طيب، أبو حسن، الثالث المسجد، متى ركبنا الزي؟ مثل و حضر الموت. كيف الإعراب؟ المشهور أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف فيرفع بالضم وينصب ويجر بالفتحة. طيب في قول آخر؟ هل في قول آخر؟ في باقي قولين. القول الثاني أنه يبنى على الفتح دائما، والقول الثالث أنهم يبنى يعرب إعراب المتضايفين. فيقال جاء بعلب حضر موتى ورأيت حضر موتى ومررت بحضر موتى. تمام. في إعراب الجزء الأول والثاني مضاف. مضاف. ها؟ أحسنت. إلا إذا كان مختوم بوجهه فإنه يبنى على الكسر. وفي قول إعراب ما لا ينصرف. إعراب ما لا ينصرف. طيب، درس أمس أحدث إشكالا، وإذا كان تبعت كلام الشيخ فوزان ونكتب لكم تقسيمات العالم، اكتبوا مبحث يشمل كل تقسيمات العالم حتى القادم. القادم أنا جبته من عندي. اكتبوا: العالم ينقسم بعدة اعتبارات. العالم ينقسم بعدة اعتبارات. الأول باعتبار وضعه، باعتبار وضعه، فينقسم إلى ثلاثة أقسام. اسم وكنية ولقب. اسم وكنية ولقب. الثاني باعتبار أصالته في العالمية، ينقسم إلى قسمين: منقول ومرتجل. الثالث باعتبار لفظه. التقسيم الثالث باعتبار لفظه. ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ألف مركب إسنادي. ألف قلنا الأول، خلاص قلنا الأول بعد تكرر الأول. ألف إلى مركب إسنادي، وهذا إما جملة اسمية أو جملة فعلية. الثالث باء مركب مزجي. وهذا إما أن يختم بويه أو لا يختم بويه. جيم مركب إضافي. رابعا ها؟ لا خلص انتهى. ألف با جيم انتهى. أيها التقسيم الأكبر كبير باعتبار الجنس، باعتبار الجنس أو الشخص، أو نقول باعتبار دلالته على الجنس أو الشخص، ينقسم إلى قسمين باعتبار دلالته على الجنس أو الشخص، ينقسم إلى قسمين. ألف علم شخص، علم شخص وهو أكثر الأعلام. ب علم جنس وهو ما وضع علما على كل فرد من جنس معين، مثاله أم عريض لكل عقرب، أم عريض لكل عقرب، وأسامة لكل أسد. بس انتهى. طيب نرجع مرة ثانية إليها. طيب باعتبار وضعه إلى اسم مثل محمد، محمد كنية أبو بكر، لقب الفاروق، زين العابدين، قفة، كرز. طيب إذا اجتمعت هذه الثلاث كيف يكون الترتيب؟ الاسم ثم الكنية ثم اللقب. فإن اجتمع الكنية واللقب فكذلك الكنية ثم الكنية ثم اللقب، لأن اللقب كالوصف فيكون متأخرا، إلا إذا غلب، إذا غلب اللقب أنت يقدم. طيب ما نقول مرتجل، وهذا يعرف من العرب، هذا يعرف من العرب. أي طيب إذا مفرد ومركب، مفرد مثل زيد، محمد، علي، مركب حسب ثلاث أنواع، إسنادي، الجملة، جاد الحق. جاد الحق وش هذا؟ هذا ظهن إسناد، هذا إسنادي ولا لا؟ جاد الحق فعل وفاعل، ها؟ كان فعل وفاعل، إيه فعلية. طيب وإلى مزجي، بعلبك، سيبوي، وإلى إضافي، عبد الرحمن، عبد الله. الجنس مثل محمد ثم الرياض. طيب هل يمكن أن تكون كلمة واحدة تكون في الأقسام الثلاث هذه الأربعة؟ الجواب طيب محمد وش يدخل فيكون اسما ويكون مفردا ويكون منقولا ويكون علم شخص، فيكون في ادخل في الاربعه. ها نسوق استخدام محمد في غير العلمية؟ ايه محمد بن حمد، وذاك النبي عليه الصلاه والسلام محمد من كذا الحمد. طيب يكفي اليوم، تفرقوا جمعكم الله.